موجاتكم موجات القاهرة، وصباحكم صباح خير وسعادة. صباح الجمعة 10 صباحا معكم. صباح الخير، صباح الجمعة، وحوار الجمعة نقوله للي مش عارفه. كان نفسي بس الأماني لسه ممكنة. كان نفسي أروح، كان نفسي أعمل، كان نفسي أكون. كل واحد سمعنا يقول لنا لو عاوز هو كان نفسه يروح فين أو يعمل إيه أو يكون إيه. على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا 2752-92-303-2754-84-124 في انتظاركم 10 صباحا وهذا الحوار. فرحة الدنيا دق يا قلبي غني علي، هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني علي، دق يا قلبي غني علي. ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها، ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها، وانت يا قلبي اللي حبيتها دي نظرتها لسه في عينيا لسه في عينيا. هي دي هي فرحة الدنيا. ربنا يفرح قلوبكم ويسعدكم يا رب. عازفة الجيتار أو بتقول أنا اسمي عبير شريف، كنت أتمنى أكون دكتورة في العظام وألف العالم عشان أساعد ذوي الاحتياجات وأقدم لهم كل شيء. يعني مش عارفة هل أنت فعلا اتجهتي بدراستك لمجال تاني ولا موضوع مجموع ولا إيه. عموما الخيرة في ما اختار الله، ربنا يوفقك في المجال اللي أنت فيه ونيتك وصلت، ربنا يسعدك دايما. عموما احنا دلوقتي ساعتنا 8 إلا ربع، نسمع طريق السلامة من بعد التاني نرجع لحضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم، بنتابع مع حضراتكم سلسلة حلقاتنا حول القيادة الأمنة في الظروف المختلفة. النهاردة هنتكلم عن القيادة في المناطق المزدحمة، هي داخل المدن، داخل المناطق المركزية. دي لها طبيعة خاصة، طبيعة بتتميز ببطء الحركة، التقاطعات، الإشارات، عبور مشاة، أماكن مزدحمة، سيارات متوقفة، رحلات بتبقى قصيرة، رحلات بتبقى السرعة فيها منخفضة. ليه في بعض الإجراءات المهمة جدا هنتكلم عليها من أكثر من جانب. أول حاجة الجانب الخاص بالتلوث البيئي، تداخل المدن بتمشي ببطء وتتوقف في إشارات المرور. لما تكون هتتوقف في إشارة مرور قدر المستطاع نبطل السيارة، نطفي السيارة، طبعا نبقى متأكدين من ان المارش شغال والدنيا مظبوطة يعني والكهرباء بتاعت العربية مظبوطة. ليه إيقاف المحرك بقى؟ إيقاف المحرك لأن حالة الايدلينج أو حالة التباطؤ دي هي من أسوأ حالات الملوثات، يعني بتنفث عادم له ملوثات عالية جدا في التباطؤ ده، فملوث شديد للبيئة، بالإضافة لاستهلاك الوقود، استهلاك كبير جدا للوقود في حالات التباطؤ بهذا الشكل. فنخلي بالنا لو انت واقف في إشارة وشايف الدنيا مزدحمة، نبطل السيارة 60 ثانية 30 ثانية اللي هنتوقف فيها قدر المستطاع، هنوفر في الوقود وهنوفر في التلوث البيئي اللي احنا اكتر ناس بنشمه. ما هو انت واقف في وسط هذا التلوث مع عدد كبير من السيارات واقفة في إشارة واقفة في تقاطع، فانت بتساعد كلنا بحرارة وتلوث واستهلاك وقود، يعني حالة على بعضها. يعني كمان قدر المستطاع بقى ما نوقفش عربية بتاعتنا في مكان يعمل إعاقة للحركة، يعني ما جيش انتظر وقف العربية قدام صيدلية أو قدام محل أو قدام أي مكان وقول ده أنا هنزل بس لمدة دقيقة. ما هي دقيقة دي في عدد عربيات كبير وعربية وعربية توقفوا عملوا إعاقة للحركة، وانت نفسك بتشتكي من هذه الإعاقة، فما تكونش سبب فيها. يعني قدر المستطاع نوقف سياراتنا في أماكن مسموح بها الانتظار، أماكن لا تسبب أذى الآخرين، لا تسبب إعاقة لحركة المرور. واللي انت ما تحبوش ما تعملوش، يعني انت ما تحبش حد يعطلك ويأثر على حركتك ويعمل إعاقة لحركتك على الطريق، فما نعملش احنا هذا الإجراء. حتى لو زمن بسيط نبقى مخططين قبل ما نطلع احنا هنوقف عربيتنا فين، مناطق المنطقة المركزية مثلا القاهرة، اسكندرية، الجيزة، القليوبية، شبين الكوم، طنطا، العواصم دي بقت عواصم مزدحمة، فلازم وانا رايح خارج بالسياره هروح حته الفلانيه ابقى عارف مخطط انا هوقف سيارتي فين، مكان مسموح به، مكان امن، مكان ما يسببش تكدس الحركه المروريه. كمان نخلي بالنا من عبور المشاة، نبقى حذرين جدا وبنراقب الطريق مراقبه جيده جدا، عينيك في وسط راسك وانت سايق، طفل صغير بيعدي وشاب بيعدي الطريق وحد مسن بيعدي الطريق، نخلي بالنا تماما مع هذه الكثافات، لان عندنا نسبه اصابات للمشاة عاليه جدا، بتزيد عن 60% من المصابين من المشاة بسبب عبور الطريق. حتى لو عبر الطريق من منطقة خطأ مش معناه أننا نخبطه، مش معناه أننا نصطدم به، فنخلي بالنا نبقى حذرين جدا، مراقبين الطريق، مراقبين الأرصفة، مراقبين الناس اللي ماشيين على الأرصفة بشكل كبير ومركزين فيها تماما. مهم جدا أن احنا نعاون بعض عشان كلنا نرتاح. كده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلامة. بالسلامة يا حبيبي. حضرات المستمعين، الحاج سيد الضوي بيقول وبعد ما بيحيي الفترة، واحنا كمان بنحييك وبنحيي كل أهالي قرية الدبابية الأقصر، بيقول كان نفسي أزور بيت الله الحرام وأحج لكن ما حصلش نصيب، كان نفسي أكون لاعب كرة وأحذو حذو اللاعب محمد صلاح في قريته مع أهله، كان نفسي أعمل محافظا للقرآن الكريم وأفتح كتاب أعلم فيه الأطفال قراءة القرآن الكريم، كنت أتمنى أزوج أولادي الثلاثة هذا العام وما حصلش توفيق ولا نصيب، إن شاء الله لسه الأماني ممكنة، ربنا يحقق لك كل هذه الأماني حاج سيد. وأحمد عبد المنعم شلبي بعد التحية، أولا كان نفسي أروح لعالم تاني ما يعرفش الحقد والغل والغش والخداع، كان نفسي أعمل عمر هذا العام لوالدتي اللي توفاها الله من 6 أشهر، كان نفسي أكون مليونير ما انساش الفقراء والمساكين، وكان نفسي أسمع كمان أغنية القلب الطيب لمحمد فؤاد وبهديها لكل أصدقاء فترة الجمعة، نسمعها لك إن شاء الله، إن شاء الله أماني وداليا يعني يحضروها وتسمعها يا صديقنا. ألو صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير استاذة إيمان. صباح النور يا فندم. مين؟ حسن بغداد عبد القادر من الأقصر البغدادي. تحياتنا لكل أهالي الأقصر. الله يحفظ كل أهالي الأقصر، بيحييك يا استاذة إيمان. وإحنا كمان بنحييهم. أنا كان نفسي أروح حج بيت الله الحرام ومعي ست الوالدة، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. ربنا يكتبها لكم يا رب. إن شاء الله. وبرضه كان نفسي أعمل مؤذن في أي مسجد أو عامل في أي مسجد من مساجد ربنا. حاولت؟ انت حاولت وما عرفتش؟ لا انا اشتغلت في التدريس الحمد لله وطلعت معاش بوقتي. أنا بحب بس له الموضوع المساجد ده والأذان والخدمة في المسجد. طب ما يعني لسه الأماني ممكنة تقدر تقدم نشاط. ما أنا برضه ما أنا برضه على كد الفرداء يا أستاذ إيمان بعمل يعني إن شاء الله ربنا يقدر. وكان نفسي برضه يا أستاذ إيمان أكون مسؤول عن الصرف الصحي بمحافظة الأقصر وأطلع أطول على قرية البغداد أشوف ليه الصرف متوقف لي 10 سنين النهاردة متوقف بعد ما تم إنجاز 80% منه. لا إن شاء الله يعني يستكمل وتتحقق كل أمنياتك. بشكرك. ألو مين معنا؟ ألو أيوة فندم. صباح الخير يا ميمان. صباح النور. مين؟ محمد عبد العاطي معك من أسيوط. أهلا وسهلا تحياتنا لأهلي أسيوط. أهلا بيكي. تفضل. أنا كنت نفسي أبقى عالم فضاء والله. كنت هتعمل إيه؟ لا يعني علم غريب وعجيب يعني في طبعا قدرة ربنا الواحد كان نفسه يعرف إذا كان في مخلوقات تانية في الكون ولا لا في عجائب يعني الواحد كان نفسه يعني يبقى عالم فضاء. معلش خيرها في غيرها إن شاء الله. خيرها في غيرها إن شاء الله. بإذن الله. سعداء بيك يا فندم. شكرا. ألو مين معنا؟ ألو تقطع. دكتور حسام وراب بعد صباح الخير. كما قيل من لم يغتني في زمني فلا ولن يغتني أبدا. ليه إن شاء الله ممكن كل شيء ممكن وبأمر الله. بوكي أنت بتقول كان نفسي أشتغل في الترجمة ما حصلش نصيب. كان نفسي أزور بورسعيد ما قدرتش. كان نفسي أتعلم السباحة بس ما حصلش. إن شاء الله ربنا يقدرني وتتحقق الأمنيات البسيطة دي. طبعا يعني بورسعيد ممكن يوم كده أجازة تروحي بورسعيد وتزوريها إن شاء الله. والسباحة لسه برضه ولسه الأماني ممكنة أكيد يعني. شكرا ليك. القلب الطيب قلب حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب قلب حنين حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص دايما مليان مليان مليان بالخير. ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. I'm beast. وسام محمد، نفسي أروح اسكندرية ما روحتش من سنة وقعدوا هناك على طول، نفسي أعمل حاجة تكون صدقة جارية بعد ما ماتي، نفسي أكون أم، بتمنى ربنا يصلح حالي. أكيد إن شاء الله، أكيد في أميات من الأميات اللي أنت متمنيها دي أكيد هتحصل لك، بس اصبري إن الله مع الصابرين. صلاح جبالي بعد التحية، فريق العمل بيحييك يا فندم، هو يعني عاجبه الموضوعات. طب الحمد لله، ربنا دايما يضعنا عند حسن ظنكم. كان نفسي أروح أحج بيت الله وأعمل عمرة أنا وزوجتي أم عمر، وكان نفسي أكون نفسي، لأن الرضا عن النفس راحة، ما بعدها راحة، وأتمنى أن يحقق كل المستمعين أمنياتهم ليكون مرتاحين في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. ألو، مين معانا؟ ايوه معك الحاجة هاني من منصور بالنصور يا استاذ ايمن. اهلا بيك يا حاجة هاني، الله يخليك، كل سنه طيبين كل الشعب المصري. كل سنه وانت طيبه، غايبه عننا بقالك كم اسبوع؟ ما بطل الاسبوع اللي فات كنت اتصل. اول كنت اروح، احب اروح مكان بيت الله الحرام ان شاء الله، ونعمل حجة عمره انا وكل اخواتي. كان نفسي اعمل اي حاجه تخفف الم اي مرض، تمسح دمعه اي حزين فقد اي عزيز عندي. كان نفسي طبعا اكون نفسي اللي يدعو لربنا وقسمه لي، كان نفسي اكون انا زي ما كان داني ربنا، كان نفسي زي ما انا الحمد لله راضي بكل جو ربنا ان شاء الله. ربنا يحقق لك كل امنياتك حاجه هانم، شكرا ليكي. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مدام غيمان. مين يا فندم؟ محمد فريد احمد حسن من ابو خليفه. اهلا بيك يا فندم، علي منورنا يا فندم. الله يخليك، اتفضل. والله صراحه يعني انا صراحه كان نفسي صراحة يعني أحج بيت الله الحرام، ولكن يعني الصحة خلتني يعني ما أقدرش أروح يعني. إن شاء الله العام القادم ربنا يقدرك وصحتك تتحسن وتروح يا فندم. وبعدين ونبقى مدام إيمان ونبقى شيخة، صراحة الله يفتح حالك ويكرمك ويخليك ويفتح حالك. يعني شوفينا يعني موضوع الصرف بتاع أبو خليفة في الإسماعيلية، موضوع الصرف بالإسماعيلية مع شاتي فندم أبو خليفة، عندنا مش تمام، عندنا دام بيوضه. انت حضرتك تقصد صرف صحي ولا صرف مع شات ولا ايه؟ لا عندنا صرف صحي كل حالة. طيب حاضر يا فندم، حبلغ شقة حضرتك. ودام بيضرب عندينا ومش تمام يعني. حاضر يا فندم، حبلغ شكوتك ان شاء الله وسعداء بيك. محمد ابراهيم بيقول الحمد لله انعم علي ربنا بالكثير، ولكن نفسي احج بيت الله الحرام. ربنا يكتبها يعني. حتى الان يمكن 100% من المستمعين اللي انا قريت رسائلهم نفسهم يحجوا بيت الله الحرام. يا رب كلنا، كل اصدقائنا اللي سمعنا واللي على صفحتنا اللي نفسهم يحجوا، نحج مع بعض ان شاء الله صحبه جميلة. معنا اتصال؟ ما معناش اتصال. أشرف سيد محمد بيقول بعد التحية، أكيد كنت أغير حاجات كتيرة، ولكن المكتوب أنا في حاجات اتمنتها وتحققت، وما زلت أرغب في حاجات كتيرة وإن شاء الله ربنا يحققها لي. وأحب أسمع أغنية محمد منير ربك لما يريد، بهديها لزوجتي وأولادي علي وإيمان وشروق. هنسمعها لك حاضر، وتحياتنا لأسرتك. وساعتنا 8 صباحا من يوم الجمعة. الثامنة في القاهرة. ونبتدي جولة الصحافة بالمنشطات. الأهرام، حقبة أفريقية جديدة من التنمية والتقدم، والسيسي وأبي يفتتحان جلسة حوار الأعمال بمؤتمر تيكات 7 في يوكوهاما. لسه مع منشطات الأهرام، الرئيس أفريقيا عزمة على تحقيق النهضة والانفتاح على شركاء التنمية في العالم، واليابان بتشيد بالإجراءات المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. والأخبار، مباحثات مكثفة للسيسي في اليابان لدعم التنمية في أفريقيا، وتوافق مصري أوغندي على تجنب الإضرار بأي طرف لدول حوض النيل. الجمهورية قارتنا الإفريقية غنية بالموارد، ونمتلك موقعا جغرافيا متميزا، والإرادة السياسية متوفرة لدفع جهود الإصلاح والتحديث. والسيسي في جلسة حوار منتدى الأعمال هذه التصريحات له: الدستور مهمات ناجحة، ورئيس يبدأ غدا زيارة للكويت. نتجه إلى عناويننا. الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد ويهنئ المصريين بالعام الهجري. كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير. وخلال جلسة حوار رجال الأعمال بين القطاعين العام والخاص، الرئيس القطاع الخاص قاطرة النمو ودور الدولة محفز ودعم للاقتصاد، أدعو الشركات اليابانية لدراسة الفرص الاستثمارية بالقارة لتحقيق الشراكة المأمولة. شينزو أبي: دول أفريقيا قطعت خطوات كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار وريادة الأعمال. والسيسي وجوتريش يبحثان التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وجوتريش يدعو للاستثمار في أفريقيا. خلال افتتاح منتدى الأعمال الأفريقي الياباني، الرئيس أثبتنا توافر الإرادة السياسية لدفع جهود الأفريقي للإصلاح والتحديث. والسيسي يطالب المؤسسات الدولية لتوفير الضمانات لزيادة الاستثمار في القارة. الرئيس خلال استقبال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: فرص واعدة أمام المستثمرين اليابانيين بمصر. ورئيس موسيفيني يبحثان فرص دفع العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا. الرئيس يوافق على منحة أفريقية بأربعة ملايين يورو. وشكر يبحث مع نظيره الياباني تعزيز العلاقات الثنائية. والقوات المسلحة تواصل التنمية بجنوب سيناء. صوب زراعية وأحواض سمكية وتجمعات بدوية تقهر رمال أرض الفيروز. والصحراء تتحول إلى مزارع فواكه ومحطات للطاقات الشمسية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: إقبال متزايد من المستثمرين على مشروع مليون ونصف مليون فدان، ولا صحة لتأجيل التأمين الصحي ببورسعيد. تنفيذ 9136 وحدة سكنية بتكلفة مليار ونصف و1246 بيت بدوي بالطور، والانتهاء من جامعة الملك سلمان في إبريل 2020 وشبكة طرق إقليمية لربط المحافظات. العصار يشهد توقيع اتفاقية بين من نيوتن السعودية لتسويق منتجات الإنتاج الحربي. وزير المالية يحصد جائزة الأفضل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعاون بين اقتصادية قناة السويس والصين لإنشاء مركز تدريب فني. تشكيل مجلس استشاري للمناطق الحرة. الهجرة ميلاد دولة المواطنة، وعلماء الدين بيقولوا الدفاع عن الوطن فريضة. منع تداول 90 دواء بالصيدليات بدون روشتة، وحملات لحصر أدوية المخدرات. لجنة إيراد النيل الفيضان طبيعي هذا العام. تعاون مصري إماراتي لتطوير صناعة السكر وفتح أسواق للتصدير. 28 مركزا لتدريب الشباب بالقرى. تطوير المحور الرئيسي وميداني الكفراوي والرواد بالعاشر، وحملت للقضاء على إشغالات دمياط الجديدة. النصيب الأكبر من محطات الكهرباء للصعيد، ورئيس الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء اكتمال تجارب جنوب حلوان العملاقة والتشغيل في أعياد أكتوبر. مصر تقدم محاور الأمن الغذائي لمنظمة الإسلامية بجدة، والسيطرة على أسعار المواد الغذائية ومستويات الإنتاج الزراعي. مبادرة مفتش جديد تصل إلى دمياط، وتوحيد مفاهيم وإجراءات السلامة لصالح العمالة وبيئة العمل. هوامش حرة لفاروق جويدة، صفحة 13 بالأهرام، بين احتلال الأوطان واستعمار العقول. على ثابت صفحة 5 بالأهرام رؤية الرئيس لشراكة اليابان وأفريقيا. رأي الأهرام الرياضة مرآة لتقدم المجتمع. ومن عناويننا أيضا بدء رحلات العمرة وتشغيل البوابة الإلكترونية نوفمبر القادم. 70,000 أسرة بالمحافظات تستفيد من مشروع سكن كريم. تطوير الغردقة واستغلال الأراضي المحمودية ومدبولي يراجع ملف أراضي الدولة ويفض اشتباك الكهرباء والمياه والمخطط الشامل لتطوير الغردقة لزيادة أعداد السائحين. انطلاق موسم جني القطن بالفيوم. وغدا بدء تنسيق طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة ولمدة 5 أيام. تكريم الطلبة المتفوقين دراسيا من أسر القوات المسلحة. معارض بأسعار مخفضة ومدارس جديدة وتجهيز الكليات بالمعامل استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد. جامعة سوهاج تحتضن معرضا للتصنيع الغذائي. 73.3% نسبة نجاح شهادة التجويد بالأزهر. مستشفيات الإسماعيلية تستعد لإطلاق التأمين الصحي الشامل. تشغيل المجزر نصف آلي بتور سيناء. معارض كلنا واحد لمستلزمات المدارس تجذب المواطنين. والغربية تتصدر إعادة تدوير القش. زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة العام الهجري. تسوية أوضاع العاملين في التأمين الإجباري. دار الإفتاء بيع سلع المدعمة بالسوق السوداء حرام، وتؤكد دار الإفتاء الإخوان الإرهابية وتوابعها شوهوا السيرة النبوية. وحالة الطقس لابد وأن نتعرف عليها. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل أستاذة المستمعين. صباح النور عليكي وعلى كل مستمعينا، طمنينا على حالة الجو. النهاردة هيكون في انخفاض طفيف في الحرارة بحوالي درجة تقريبا، يعني أشكرك إن شاء الله. وبكرة تبقى في درجة كمان، يعني توصل لـ34. طب نشكرك تاني. يعني الحمد لله. يعني احنا بدأنا نحس ان الجو بدأ يبقى فيه نسمة هوا، خصوصا بعد فترة المغرب بدأ يبقى الجو فعلا يعني ممتع جدا، لكن ما زالت نسبة طبعا الرطوبة لسه مرتفعة، وخصوصا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وبتوصل من 80% لـ85%. ده طبعا اللي مزود احساسنا بالحرارة، وايضا ده اللي بيؤدي لتكون الصبورة الموجودة على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وفي الفترة من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا. الفترة دي بيكون فيها الصبورة المائية موجودة، فبننصح بالقيادة بهدوء على الطرق. هيكون في نشاط ريح إلى حد ما على بعض المناطق زي جنوب سيناء شرم الشيخ وغردعة، وأيضا بعض المناطق من جنوب البلاد، وهتكون مثيرة للرمال والأسرابة على هذه المناطق. دكتورة إيمان شكر، قرينا في الجرائد يعني أمس أو أول أمس تقريبا تصريح بيقول إن خلاص الموجات الحارة انتهت، ده صحيح ولا مش صحيح؟ لا ده صحيح فعلا، احنا خلاص يعني مش هنشهد موجات حارة مرة أخرى. هنبدأ في انخفاضات طفيفة في الحرارة. بداية يعني احنا طبعا فصل الخريف بيبدأ في 21 سبتمبر، فيعني احنا قدامنا اسبوعين هيبدأ الجو يتغير فيهم تغيرات بقى، يعني نبدأ نحس بيها شوية، سواء في الحرارة سواء في الرطوبة سواء في ان يبدأ يظهر سحب الى حد ما على بعض المناطق. ففعلا احنا مش هنشهد موجات حرة ان شاء الله في الفترات القادمة، وننتظر فصل الخريف اللي يعني عند كتير من اصدقائنا اجمل فصول العام. ده فعلا حقيقي، احنا منتظرينه كلنا بالسياق يعني ان شاء الله. درجات الحرارة دكتورة ايمان؟ القاهرة 35 درجة العظمى، الصغرى 25، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح 31-24، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 37-38 والصغرى 25، جنوب الصعيد إنا الأسر أسوان حلايب 30 من 40-41 والصغرى 25 درجة، شرم الشيخ والغردقة 38 والصغرى 29 درجة. شكرا ليكي خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، يومك ويوم المستمعين كله خير وسعادة. العافية فندم، يوم الجميل إن شاء الله. شكرا. يا نسمة اللي هز الستاير، الشوق غالبني والقلب حاير. نسمة اللي هز الستاير، الشوق غالبني والقلب حاير. يا نسمة اللي هز الستاير، الشوق غالبني والقلب حاير. يا نسمة اللي هز الستاير، الشوق غالبني والقلب حاير. نفسي ومنايا في الليلة دي تطل نجوم السماء دي. نفسي ومنايا في الليلة دي كل نجوم السماء دي. كل عاشق قدي بدي يبقى وقلبه الفرحة طاير. يا نجمة يلي هناك بعيد شايفك زي فل الوحيد. يا نجمة يلي هناك بعيد شايفك زي فل الوحيد. لسه الليالي عالشوق بعيدة ويا ما عشنا والقلب حاير. يا نجمة يلي هناك بعيد شايفك زي فل شايفك زي فل الوحيد. لسه الليالي عالشوق بعيدا ويا ما عشنا والقلب حاير. ونرجع من تاني لعناويننا المهمة تحت رعاية الرئيس. نرجع من تاني لهذه المبادرة، مبادرة كلنا واحد. إقبال كبير على هذه المبادرة، والتخفيضات على المستلزمات المدرسية أكثر من 40%. أولياء الأمور بيقولوا المبادرة أنقذتنا من جشع التجار، والمعروضات بجودة عالية. طوارئ في تعليم القاهرة استعدادا للدراسة، ورش عمل لتدريب طلاب أولى ثانوي على التابلت، وسد العجز في المدرسين، واستغلال الفراغات لتخفيف الكثافة. أيضا من عناويننا اعتماد نتيجة ملاحق القراءات بالأزهر، ونقابة المعلمين تطالب بصرف رصيد إجازات أعضائها، وكليتان للتربية النوعية والفنون التطبيقية بسوهاج، وتكريم المتفوقين دراسيا من أسر القوات المسلحة. اللي احنا بنعمله بنحنا بنعمل حجم من العرض يفوق يمكن المطلوب، عشان أجبر آليات السوق إنها تحترم وتخفض الأسعار. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان وكمان، بلدك بتبان متشافه مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل املهم فيك ومصدقين كل الاحلام. احنا 12 فرع بنعلن النهارده اشتراكنا في المرحله الثامنه لمبادره كلنا واحد. المبادره اللي اطلقها السيد الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، واحنا بنشارك في المبادره، واحنا بنعلن اشتراكنا في كل الفروع ال 12 فرع اللي هم لامسين بالفعل المواطن البسيط في كل فروعنا، وبنعلن تخفيض يصل الى 40% في السله الغذائيه. وبمناسبه العيد الكبير وامتداد المبادره بنعلن تخفيض على اللحوم يصل برضه ل 30 و 40%. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. دعم من جاهد فرحان هو وعيلته بمحصول الأرض، المية والأرض اللي هم راسنا. وده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المية. حقيقي مصر فيها مشكلة مية يا باشمهندس. أيوة، لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في ميه النيل، وحصتنا من الميه محدوده، والناس والصناعه بيكتروا. يعني لازم نعمل حساب الميه عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا، لان الزراعه بتستهلك اكتر من 3/4 ميه النيل، وما فيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. وبعد الغد الأحد تبدأ فعاليات معارض أهل المدارس وتستمر حتى 8 من الشهر القادم، والمعرض بيوفر المستلزمات المدرسية بأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل ل 50%. وزارة الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية لشباب علماء الأوقاف في المحافظات، محافظات مطروح والمنيا والبحيرة، حول مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. كل سنة وحضراتكم بخير. أيضا وزارة الأوقاف تبدأ اعتبار من الغد في توزيع 75 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في 19 محافظة. واتحاد المستثمرين بيقول نجاح الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية وخفض الفائدة ثمار على أرض الواقع للتنمية. أصناف جديدة وإنتاجية عالية وتكلفة أقل، وبدأ موسم حصاد الأرز، 4 ملايين طن تكفي الاستهلاك المحلي وتفيض. لتلبية احتياجات المنطقة الاقتصادية القناة، مركز صيني لتدريب وتأهيل العمالة بالعين السخنة والدلتا للسكر تفتح سوق لمنتجاتها بالإمارات، واختبارات وتقييم المصدرين للحصول على شهادات المزاولة، ودي عناوين على صفحة مال وأعمال بالجمهورية. من رسائل حضراتكم على صفحتنا، أحمد رسلان: كان نفسي أروح أؤدي فريضة الحج، كان نفسي أعمل تصور جديد لقانون الإدارة المحلية من خلال عضويتي بالبرلمان، كان نفسي من صغري أكون ضابط بالقوات المسلحة، ولسه الأماني ممكنة في البند الأول والتاني، أما الثالث صعب تحقيقه، ربنا يجعل محمد ابني أو أحمد ضابط أشوف نفسي فيهم إن شاء الله، تشوفهم أحسن مما تتمنى. حنعيش أنا وأنت في أي دنيا، حنعيش مع بعض في كل ثانية، كل حاجة حياتنا حنبتديها، وأول كلمة فيها حياتنا حنبتديها، وأول كلمة فيها بحبك مش أي كلمة تانية، ألو صباح الخير، مين معانا؟ ألو صباح الخير، مين معانا يا فندم؟ أم إبراهيم. أهلا بيك يا أم إبراهيم. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة وأسرتك بخير. إحنا وأنت يا رب وكل المسلمين الحمد لله على السلامة. تسلمي. وعين كنت في الحج الأول؟ لا أنا ما كنتش في الحج، ربنا يوعدنا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. كل الناس طبعا نفسها تروح الحج إن شاء الله، نفسنا نروح المسجد الحرام والحج بإذن الله، نكون جمعا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بس هي يعني الحكومة الحج بتاع القرعة يبقى مدعم للناس اللي على قد حالهم، كل واحد حجة واحدة بس، ربنا يكتبها لنا يا أم إبراهيم. آمين يا رب، واللي ربنا يوسع عليه يروح السياحة، ربنا يوسع على الناس كلها وتزوري بيت الله الحرام وتدعينا، أو ممكن نكون سوا وندعي لباقي المستمعين. شكرا لك يا أم إبراهيم. سارة محمد بتقول كان نفسي أكون مذيعة راديو. بشكرك يا سارة، إن شاء الله تكوني أحسن مني ومن كتير. يعني أنت صيدلانية من خلال معرفتنا بيكي، وأنت يعني على عش زوجية الحمد لله على السلامة، وألف مبروك وربنا يكتب لك سعادة دايما إن شاء الله. بتقول كان نفسي يكون معايا فلوس كتير أساعد كل محتاج، وبباقي الفلوس أبني مصنع شوكولاتة كبير عشان أنا بحب الشوكولاتة جدا، وده بالإضافة هعمل كمان مصنع أدوية، هخترع فيه أدوية بنفس كفاءة الأدوية المستوردة تكون بسعر قليل بدل ما نستورد غالي عشان نعالج الناس كلها وتكون صحتها أفضل. الأمنية دي عايشة عشان أحققها وبعمل ليها عشان أترك أثر طيب في نفوس الناس. يا سارة ربنا يحقق لك كل أمنياتك، ومرة تانية بنيابة عن كل أصدقاء الصفحة وعن فريق العمل بتمنى لك حياة سعيدة. على عيش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب الحب قل الأحلام أنا جاي أوام، على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي، وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي، يا حمام يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي، وفرش لنا فرحة كبيرة على قد حبيبي وقدي، والشوق حبيبي وانا الليلة معدنا هنا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب. هنكمل معاكم الاتصالات والمساهمات بس بعد ما نضحك خمس دقايق. هنا القاهرة خمسة لقلبك، الواحد ساعات يحب يروح سينما يتفسح مش كده؟ أنا عازمكم النهاردة على سينما، بس مش هنخش جوه السينما، مش عشان معيش فلوس لا، عشان على باب السينما في فرجة أحسن من الرواية اللي جوه. تذاكر يا أستاذ؟ اتفضل يا استاذ، ادي تذكرتين. ايوه مين مع حضرتك؟ خش يا انفيسه. اتفضلي يا مدام. طيب عن اذنك خش يا حسب الله، خش يا عماد الله، خش يا روحيه، خش يا سنيه، خش يا حسب الله. ايه ده ايه ده؟ رايحين فين دول؟ انت يا استاذ مش مديني تذكرتين؟ طب فين بقى تذاكر دول؟ دول مين يا اخويا؟ القرطه اللي ولعت دي غريبه، لو يتقطع تذاكر لعيال زي دول. عيال؟ عيال مين يا استاذ؟ دول عيال مش ممكن يخشوا ابدا. واه واه واه واه، انت تدخل العيال يعيطوا؟ مش ممكن ادخل دول باسم عيال ابدا. يا استاذ يا استاذ ما تضحكش الناس عليك بقى، اذا ما كنتش مصدقني اتفضل اسالهم. حاضر اسالهم. يا رب يطلعوا عيال. انت يابا عايز ايه يا واد؟ سامع سامع بيقول لي هاد الفيلم فات بقى له ربع ساعة. كويس كده تعيط العيال. وعيطوا ليه؟ عايزين نتفرج على ميكي ماوس. داخل مين؟ هم دول مش هيقعدوا على كراسي؟ لا. امال فين؟ هقعدهم على كتفي. كل القرطة دي على كتفك؟ لا، واحد بس. والباقي؟ والباقي يا سيدي نفرقهم على اللي جنبنا ونبقى نلمهم واحنا مروحين. بقى ده كلام يخش العقل يا عالم، انا في حلم ولا في علم؟ بقى دول يتشالوا على الكتاف؟ واسم النبي حارسها دي عندها كم سنة؟ عندها 4 يا اخويا. 4 عيال طبعا. لا يا اخويا، 4 سنين. صلاة النبي، بقى انت عندك 4؟ امال تفتكر كام؟ 3؟ ده بالكتير. والقطقوط الصغير ده؟ لا ده اصغرهم بقى يا استاذ، اصغرهم. عندك كم سنة يا سوسو؟ جغة جغة جغة جغة مام مام. يكتي عليها وعلى بطتها. يا دمك يا اخي يا طولك. وا وا وا وا كده سرعت الواد. ساد يا اخويا ساد، اوعى بقى، خلينا الحارات بتاع الواد اوعى. نعم لا لسه بيرضع. يا عالم انا في علم ولا في علم؟ بقى دي عندها 3 سنين. يا عالم بذمتك الكلام في سرك، انت ما عندكيش 25 سنه؟ بابا جرى ايه يا بنت؟ جرى ايه؟ الراجل ده بيعاكسني. ايه بيعاكسك؟ ايه ده يا استاذ مش عيب؟ انا ما عنديش بنات تكلم جدعان ابدا. يا سيدي دي لسه عيله، مهما كان برضه حرمه. حرمه؟ طب تسمحوا بقى، انا طالب القرب اتجوزوها لي. انت جلدت يا جدع، انت الحق انا فوتها. نعم يا اخويا. انا عايز اتجوز ننوسه. يا نهار اسود، انت اتلاحظت يا راجل انت ازاي تتجوز دي؟ يا ست حد شريكي، عايز اتجوزها. واحنا مش ممكن ابدا نجوزها لك. ليه؟ لانها متجوزه. خمسه لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. للمقبلين على أي مناسبة سعيدة أسعار الذهب. الجنيه الذهب في السوق المحلية 5672 جنيه، الجرام عيار 24810 جنيهات، الجرام عيار 21709، والجرام عيار 18608. ومن تاني نرجع لمساهمات حضراتكم سريعا قبل ما نسمع همسة عتاب. شريف البدراوي بعد التحية من برج النور الحمص مركز أجد أهلية، بشكرك على تحيتك، وإحنا كمان بنهنيك بالعام الهجري الجديد. كان نفسي أزور الكعبة المشرفة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أكون دكتور عظام أعالج حالات شلل الأطفال. كان نفسي أعمل في الجيش المصري وأنال شرف الخدمة العسكرية بسبب الإعاقة هي اللي منعتني، والحمد لله على كل شيء. أنا مدير في أحد البنوك المصرية الكبيرة وراضي بما قسمه الله لي. ربنا يوفقك في مجالك، وأكيد نيتك دي محسوبة لك عند رب العالمين. عموما احنا ساعتنا 8:30، نسمع همسة العتاب، من بعدها تاني نرجع لحضراتكم. هنا القاهرة، همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نجلاء محمود إبراهيم المقيمة بمحافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: أنا بشتغل محاسب أول في مديرية التربية والتعليم بالشرقية، إدارة الحسابات في المديرية اللي مقرها في مدينة الزقازيق، وأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة 5% أو متحدي الإعاقة زي ما بحب أقول على نفسي. فجأة يا حضرات وبدون أي أسباب أصدر السيد وكيل أول الوزارة قرار بيقول فيه: بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لسنة 2017 وفي ضوء الاختصاصات المفوضة إلينا، تقرر نقل نجلاء محمود محمد من إدارة الحسابات بديوان المديرية إلى إدارة التربية الخاصة بديوان المديرية برضو. والقرار مكتوب على الكمبيوتر جنبه كده بخط الإيد مكتوب بصفة مؤقتة. أولا يا حضرات، القانون اللي استندوا عليه هو نفس القانون اللي بيمنع نقل أي حد من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا بناء على طلبه هو، وأنا ما طلبتش نقلي. وطلعوا نشرة النقل بتاريخ 6 ديسمبر 2018، وتم إخلائي إداري من إدارة الحسابات وكسر الدرج بتاعي وأخذوا كل محتوياته من أوراق. اشتكيت للسيد الفاضل محافظ الشرقية، وبعد التحقيق في الشكوى من إدارة التفتيش المالي والإداري في المحافظة قرروا تسكين الشاكية في المديرية طبقا للمسمى الوظيفي والمجموعة النوعية التي تتبعها، وهي تمويل ومحاسبة وشكرا. وبعثوا القرار للمديرية لتنفيذه في 16 يناير 2019، ولغاية النهاردة يا حضرات ما تمش تنفيذ القرار. رحت أكتر من مرة لإدارة تنسيق الإداريين عشان ينفذوا القرار ويرجعوني لإدارة الحسابات، لكنهم رفضوا وطلعوا لي بأكتر من حجة، وفي الآخر قالوا لي اكتبي طلب نقل لأي إدارة تانية في المديرية وإحنا ننفذ لك على طول، لكن إدارة الحسابات لا لا لا. ها، وحضراتهم عاملين معايا كل ده ليه؟ لاني وقفلهم في المخالفات الماليه والتجاوزات اللي بتحصل، ومنها على سبيل المثال للحصر معظم العاملين في الحسابات على قوه الكنترول ومراكز توزيع الاسئله، وفي نفس الوقت بيصرفوا حافز الاجازات وغيرها من التجاوزات. وانا بطالب بالتحقيق من كل الجهات المسؤوله، وطلبي الاساسي اني ارجع الاداره اللي اتنقلت منها بدون وجه حق. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان، رجعنا من تاني لحضرات المستمعين، وبنقول للي مش عارف موضوعنا كان نفسي. كان نفسك في ايه؟ تروح فين؟ تعمل ايه؟ او تكون ايه؟ كل واحد يقول لنا ما قل ودل. من الرسائل اللي عندنا، رجب ابو محمد: بعد التحية بنشكرك على تشبيهك لفترتنا بانها لمة العيلة، ياريت فعلا نقدر نجمع كل حبايبنا على هواء البرنامج العام. بيقول: كان نفسي أعيش في القاهرة أو أي محافظة من محافظات الوجه البحري لتوفر كل الخدمات والأماكن الترفيهية. يا أخي رجب، ده دلوقتي الناس بيحسدوا اللي في الصعيد، لأن كل الخدمات بتوجه للصعيد، له الأولوية في كل شيء. يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناها. يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناها. ويلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، يلا نعيش الحياة. بيقول رجب أبو محمد، كان نفسي أني أنا أنتقل لأي محافظة من الوجه البحري أو القاهرة، لكن ما أتمناش أني أسيب قريتي اللي اتولدت فيها وتربيت. طيب هو ده بقى الانتماء يا أخي رجب. عموما أهلا بيك وشكرا لرسالتك. سامح حماد بعد التحية بيقول: ربنا يكرمني في أولادي ويشفي زوجتي، وكمان بيهني فريدة بيقول لها كل سنة وانتي طيبة. وأنا مش عارفة دول أولادك ولا إيه، سلمى وأحمد سامح وفريدة وصفا، يعني هي رسالة مش واضحة، متداخلة الكلمات في بعض، فممكن توضحها لنا تاني. عموما لو دول أولادك ربنا يكرمك فيهم إن شاء الله. فوقية أحمد آدم بعد صباح الخير: كان نفسي أحج بيت الله الحرام هذا العام، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. أدعو حبيبي، ادعو لي يا حبيبي أحج بيت الله العام القادم، وإن كان في العمر بقية إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يكتبها لك ويكتبها لنا بإذن الله. محمود مرغني بعد التحية: الأمنيات كثيرة ونحمد ربنا على ما قال إليه حنا، وشكرا لكم. شكرا لك يا صديقنا. وكمان أحمد عبد المنعم شلبي بيشكرك يا ألمانيو أنت وداليا لأغنية القلب الطيب، إحنا تحت أمركم في أي طلبات. وإبراهيم شوقي حجر بعد التحية لفريق عمل الجمعة: الفريق بيحييك. أعتقد أن الأمنيات اللي بيحاول كل منا إن هو يرسمها لا تعد ولا تحصى، منها ما يتحقق على أرض الواقع على حسب الظروف، ولكن يجب أن نرضى جميعا بما يقسمه لنا. أكيد طبعا ربنا هو اللي بيقسم الأرزاق، بس برضو مش وحش أن احنا نتمنى وربنا يحقق لنا أمنياتنا. أخي إبراهيم. زهيرة المغربية بعد التحية: أهلا بيكي. أنا كنت بحلم زي أي طفل أني أكون دكتورة، ولكن في الواقع وجدت نفسي في مجال السياحة. كنت بحلم أني أنهي دراستي الجامعية من روسيا، لكن أهلي عرضوني بشدة فقررت أنهي دراستي بالإمارات. لكن ما خبي على أحد، أنا ما زلت أحلم بالسفر لروسيا والعمل بها، رغم أني سافرت دول كتير، بس هيك حلمي السفر لروسيا. أهلا بك يا زهيرة، يتحقق حلمك وتسافريها كزيارة كفسحة إن شاء الله. ودايما بنرحب بك زهيرة المغربية. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة، ولسه ياما ياما ياما ياما في عمرنا. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. جمال حسن طحون بعد التحية: كان نفسي أحج بيت الله، كان نفسي أكون عضو مسؤول في جهاز الرقابة الإدارية أقبض على روح الفساد الموجود، وأكون ضمن جهاز النيابة الإدارية أقبض على أي فاسد. أنت ممكن من غير ما تكون عضو، ممكن أنك أنت إن شفت فساد في أي مكان بلغ، وربنا يكون ليك من نصيب أن أنت تشارك في تصليح أي صورة فاسدة في مكانك. أو في يوم رح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسماء للسماء. ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. محمد أبو الخير بيقول: الحمد لله حققت بعض ما كنت أتمنى، ربنا حقق لك الباقي. وميمة توفيق بعد صباح الخير: هي لسه الأماني ممكنة؟ طبعا لسه الأماني ممكنة. وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح بغنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح ترقص أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ينشبك حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ترقص أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ينشبك حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلمي نابت في الخلا في الخلا علي صوتك علي صوتك بيقول بعد صباح الخير كان نفسي أروح أوروبا كان نفسي أعمل ثروة ضخمة كان نفسي أكون دكتور نفسي ولكن للأسف الوقت ما سمحش والحمد لله تحياتنا ليك يا أخي محمد ومنونة محمود أنا طلعت عمرة أنا وابني ونفسي أطلع حج ونفسي بنتي كمان يتقدم ليها عريس ويتقي الله فيها إن شاء الله ربنا يحقق لك الأمنيات ونبارك لك لبنتك إن شاء الله كمان كواعب البرهمين بتقول كان نفسي أروح فرنسا وتركيا لكن بعد موقف تركيا مش عاوزة أزورها كان نفسي أكون مدرسة من الابتدائي للثانوي أعلم التلاميذ القيم والأخلاق والمبادئ عشان نبني مجتمع صالح كان نفسي أكون كاتبة كبيرة زي الكتاب الكبار ويبقى ليا كتب كتير ولكن مهنة المحاماة كمان حبيتها بعرف أجيب حق المظلوم ودافع عن صاحب الحق وحققت فيها نجاحي وأتمنى التوفيق لكل إنسان طيب شفتي بقى أن أنت ربنا بيختار لك الـ الـ الأحسن ربنا يوفقك واللي ما تحققش ربنا يحققه لك إن شاء الله يا طيب القلب وينك حرام تهجر ضنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينا يا شوق عيني لعينك ماهر عبدالله زكي من الرياض بأحييكم أهلا بيك بيقول كان نفسي أكون طيار ماهر أو فنان مشهور، لكن أنا الآن عضو فني وثقافي ورياضي بوزارة الشباب والرياضة بالزقازيق الشرقية. ربنا يوفقك يا فندم. كمان من الرسائل اللي عندنا فؤاد عشور، بعد صباح الخير، أنا الحمد لله عملت كل حاجة وبعرف بفضل الله أحقق كل أحلامي، بس نفسي ربنا يشفي والدي الحاج ماهر عشور، وبصبح على كل أهلي وقرايبي وأولاد عمي وعيلتي عيلة عشور بشطة دمياط. التحية على الهوى، يا رب يكونوا سمعين. سهام أو سمسم زهران، بعد التحية، مشكلتي فأنا لدي الكثير من الأمنيات ورغم فقد بصري، ولكن بالتحدي تمنيت البعض وتحقق، والبعض يقف حائرا بداخلي، ولكن عامة كنت أتمنى أروح أزور بيت الله أو عمرة وتكون معي والدتي، وكنت أتمنى أعمل أشياء كثيرة في مجال عملي، وطموحاتي كمعلمة لم تتوقف، وكنت أتمنى أشخاص بعينهم وأشياء بعينها، ولكن ليست كل الأمنيات متفقة مع ما يريده القلب. إن شاء الله واحدة واحدة تتحقق لكل الأمنيات صديقتنا سهام. برامج الأطفال تقدم إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تقدم حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، تلاقيها، تلاقيها. الإنسان لا يستطيع الاستغناء أبدا عن الماء، وقطرة الماء قد تعني حياة بالنسبة للإنسان، ولذلك يجب أن نحافظ على هذا الشريان العظيم الذي يضخ ليس في قلوبنا أو في عقولنا، وإنما يضخ في تاريخنا وفي حياة أبنائنا وبناتنا إلى أبد الآبدين. لي قصة قصيرة اسمها حب في قاع النيل. انتهت قصة الحب بتلوث نهر النيل، علينا أن نحافظ على هذا النهر العظيم. أحمد فاروق الهجين، كاتب وسيناريست بالتلفزيون المصري. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. خفيفة. بعد صباح الخير، عناويننا الخفيفة بتقول: بتقول أخبارنا، ترميم 70% من مباني مدينة شالي الأثرية بسيوة، 500 جنيه لدخول الأجانب المتحف الكبير و60 جنيه للمصريين والعرب، 8 جراحات لزراعة القوقعة في سوهاج الجامعي، اليوم آخر أفواج العودة لحجاج الجمعيات، الآثار متحف طنطا بعد إغلاق استمر 18 عاما، ضم العمالة المؤقتة للتأمينات في يناير، التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل في سبتمبر، فحص طلاب أولى إعدادي من فيروس سي الأسبوع الثاني من الدراسة، فحص شحنات القمح الروسية لتأكيد خلوها من الإشعاع، مدحت صالح والفنون الهندية بمهرجان القلعة، واليوم اختتام المهرجان القومي للمسرح. في مثل هذا اليوم عام 2006 رحل عن عالمنا الروائي الكبير المصري الحائز على جائزة نوبل في الأدب نجيب محفوظ عن عمر ناهز 95. وأيضا من عناويننا: بوابة رقمية لمشروعات النساء الصغيرات، المشروعات الصغيرة للنساء، الأعمال المنزلية تساعد على إنقاص الوزن، أمهات تصنع المستحيل مبادرة لتوفير فرص العمل للمطلقات، مؤسسة الحملة بتقول هدفنا مساعدة الأم الحاضنة ونطالب الدولة ورجال الأعمال بتوفير فرص العمل لهن. طالب هندسة حلوان يحصل على منحة AGEP اليابانية، هنعرف تفاصيل بعد شوية. في تحذير من الوشم أو التاتو: لم تتوقف الخطورة على استخدام الإبر اللي يمكنها نقل بعض الأمراض والفيروسات، بل تم اكتشاف جزيئات متناهية الصغر من المعادن بتوجد في الأصباغ المستخدمة وتنقل للجسم. واللي عاوز يعرف إيرستار يخليه معانا في نهاية الحلقة. إيرستار ده روبوت صغير، نعرف حكايته بعد شوية. ننتقل لأخبارنا الرياضية. مصر تقترب من 200 ميدالية في الألعاب الأفريقية. لأول مرة في التاريخ لاعبة التنس مصرية تتأهل للأولمبياد، ميار شريف والربعة المصرية سارة سمير بطلة من ذهب. 25,000 جنيه لكل ناشئ مكافأة الوصول للمربع الذهبي بمونديال الطائرة. ناشئ الفراعنة يواجهون الأرجنتين اليوم على برونزية مونديال الطائرة بعد الخسارة من إيطاليا. الليلة بيراميدز يصطدم بحرس الحدود في دور الثمانية لكأس مصر. اليوم يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك نيويورك بطلة العالم لأندية كرة ببطولة العالم لأندية كرة اليد. في قرعة دوري أبطال أوروبا مجموعة سهلة لليفربول نارية لبرشلونة والصدام بين سان جيرمان والريال. وعلى موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه من منى بطاح وأغنيات لسعاد محمد، محمد فوزي، عيد الشعر، نجاح سلام، محمد أنديل، فايزة أحمد، محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. الساعة 4:30 أطفال النهاردة الفترة المفتوحة مع حبايبنا الصغيرين وزملاء برامج الأطفال أبلع شيرين ماجد. وننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية. للتعرف على احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد. كل سنة وحضراتكم بألف خير. على موجة البرنامج العام كمان الساعة 9:30 تقريبا نهاية الأسبوع، أهم أخبار الأسبوع مع تعليق ضيوفنا مع زميلة أمل مصطفى. الساعة 11:30 مسلسل عواصف كمال الشناوي، عباس فارس، صلاح منصور، وداد محمد، المؤلف دكتور عز الدين عيسى والمخرج محمد توفيق. عواصف عشر ونص من سهرتك، وبعده السهرة أوتار موسيقية حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد مع نزل دسوقي ودكتور زين نصار. والتقات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد ونانيس أبو زيد مخرجتنا الساعة 12 وربع من سهرتنا، والساعة 2:05 المنوعات الدرامية مع الإذاعي الكبير عمر بطيشة. نتمنى لكم سهرة سعيدة مع كل فقرتنا. ونشوف الطالب اللي بكلية الهندسة جامعة حلوان وحصل على هذه المنحة. أحمد خالد محمد بالفرقة الثانية هندسة الهندسة الحيوية الطبية بكلية الهندسة جامعة حلوان حصل على منحة EGEP اليابانية، منحة مقدمة للتدريب في اللغة والثقافة اليابانية ومجال الهندسة بجامعة هيروشيما اليابانية. تم قبول الطالب ضمن 30 طالب على مستوى الجمهورية، وتقدم لها حوالي 2600 من مختلف الجامعات المصرية. هو نال هذه المنحة. ويلا نعرف حكاية إيريستار، هذا الروبوت الصغير لونه أبيض، حجمه وحركته كالطفل. هو كان سبب في جذب كتير من السائحين والأطفال بمطار إنشوي الدولي بكوريا الجنوبية. الروبوت ليس للمنظرة أو التفاخر، بل هو عبارة عن مكتب استعلامات متنقل من خلاله يمكن التحدث بأربع لغات أو باللمس على شاشته للتعرف على أي معلومات يحتاج إليها المسافر في المطار. أجمل ما في إيرستار إن هو يتنقل ما بين المسافرين لعرض خدماته، ويظل سائرا حتى يتوقفه أحد بسؤال ما. إيرستار الآن من أبرز معالم المطار ويوصف بأنه صديق للمسافرين. وانتهت أخبارنا، وغدا أخبار خفيفة أجمل إن شاء الله. شكرا فريق العمل وشكرا لكم. أخبار خفيفة. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعى. ما تسيبش زعلك مرة يطول. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. التاسعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضراتكم آخر الأنباء. في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي وفي ختام مؤتمر تيكاد 7 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قامت بتطوير بنيتها التحتية حتى تصل إلى المستوى اللائق من الرقمنة. ونوه الرئيس السيسي إلى أن الاندماج الاقتصادي في أفريقيا سيزيد من تنافسيتها على المستوى العالمي. وأضاف أن مؤتمر تيكاد 7 يعبر عن المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الأفريقي واليابان. من جانبه أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي في ختام مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا تيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، أكد أن أفريقيا هي أكبر ميادين التنمية، داعيا الشباب الأفريقي إلى الدراسة والتدريب في اليابان من خلال المبادرات اليابانية. كما أكد الرئيس السيسي الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني في ضوء امتلاك مصر للإمكانات التي تمثل محورا هاما لكل الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بالاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم بمقر إقامته في مدينة يوكوهاما اليابانية مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. كما أجرى الرئيس السيسي مباحثات مع ناظري الزامبي، أكد خلالها أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع زامبيا. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها شنت غارات جوية في مدينة عدن بجنوب اليمن استهدفت ميليشيات إرهابية دفاعا عن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. والنبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل الحرارة على وجه البحر والقاهرة، حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا. درجة الحرارة في القاهرة 35، اسكندرية 31، اسماعيلية 36، شرم الشيخ 38، العريش 42، أسوان والوادي الجديد 40، حلايب 34، وشلاتين 37. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء التاسعة. في العاشرة إن شاء الله موجزنا التالي. شكرا لكم. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. الحماية التجارية هي مجموعة من السياسات تلجأ إليها بعض الدول لتقييد التجارة من خلال رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وتحديد كمياتها وغير ذلك من السياسات الحكومية المقيدة التي تهدف إلى منع الأجانب من السيطرة على الأسواق المحلية، وهو ما يتناقض تماما مع حرية التجارة. يعود انتشار الحماية إلى النصف الأول من القرن العشرين، لا سيما بعد الانهيار الكبير في الثلاثينيات وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث بذلت الدول المتقدمة جهودا مشتركة للحد من عقبات التجارة الدولية بتشجيع من الولايات المتحدة التي تغير موقفها فيما بعد في إطار الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة المعروف باتفاقية الجات. تعددت الأسباب التي دعت الدول خاصة النامية إلى الحماية وتقييد التجارة، فكان تحسين معدل التبادل التجاري وحماية الصناعة الوليدة وتنويع الإنتاج الصناعي وتحقيق عدالة توزيع الدخل القومي وأيضا مكافحة الإغراق وعلاج العجز في مدفوعات القوى على رأس تلك الأسباب. مع مرور الوقت وفي الآونة الأخيرة زالت الإجراءات المقيدة بشكل ملموس في بعض الدول، كما أثارت السياسات الصناعية لعدد من أعضاء مجموعة العشرين بعض المخاوف بشأن حرية التجارة والاستثمار، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إعلان أن الحماية تشكل تهديدا حقيقيا للتعافي الاقتصادي، فيما ألزمت منظمة التجارة العالمية أعضاءها بقواعد التجارة التي وضعتها للحد من خطر السياسات الحمائية. قاموس السياسة. من القاهرة كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم نور السيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. يا ترى في سلعة يقال عليها ويطلق عليها سلعة رأس مالية؟ المعنى ده هنعرفه بالتفصيل من سيادة اللواء دكتور حسام الدين أنور، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا. المقصود هنا بالسلع الرأسمالية بنتكلم هنا على الآلات والمعدات اللي تستعمل في الصناعة، وهنا بنتكلم على الصناعة الثقيلة أو الصناعات اللي هي الأساسية. بنستثنى من هنا الأدوات اللي هي قابلة للاستهلاك. طيب، وهذه السلع بنقدر نعرفها برضو بسلع التصنيع اللي هي بتأدي دورها بطريق مباشر أو غير مباشر. يعني مثلا بنيجي نتكلم على النهاردة الآلات اللي بتستخدم في مصانع الحديد والصلب، دي النهاردة آلات ثقيلة بتنتج منتج، هذا المنتج ممكن يكون داخل بطريقة غير مباشرة في منتج آخر. طبعا نظرا لارتفاع سعر هذه المعدات وهذه الآلات، فيعني كثير من الدول بتعتمد على استيراد المنتج بدلا من هي بتستورد هذه الآلات نظرا لارتفاع سعرها، وبالتالي بتعتمد على الاستيراد أكثر من بتعتمد على التصنيع. وبكرة هنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور السيد. نسيني الدنيا، نسيني العالم، دوبني حبيبي سيبني أقول لك أحلى كلام. لو ألف الدنيا لو ألف العالم مش ممكن زي غرامك انت الاقي غرام. لو اقول لك اني بحبك الحب شويه عليك، لو ثانيه انا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك. ضمني خليك ويايا، لو ابني ودب في هوايا، تعال نعيش اجمل ايام. محمد الخراتي من أبو منذوب بيقول بعد التحية كان نفسي يسمع شكوانا محافظ البحيرة بسرعة إدخال الصرف الصحي للقرية. إحنا قلنا في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية إن شاء الله تتحل المشكلة واحدة واحدة إن شاء الله صدقنا، وتقول لنا قريب إن المشكلة تحلت. ابتسام منصور بتقول طلبي مختلف، نفسي أتواصل مع صديقة لي أكتر من 20 سنة، نفسي أعرف رقمها وياريت البرنامج يجمعنا. اسمها أستاذة بدر يوسف حسين، وبتشكرك يا أماني. هي أستاذة بدر لو هي سمعنا تتواصل مع ابتسام منصور وربنا يجمعكم في الخير. كمان من الرسائل اللي عندنا محمود الحميد، ما تمنيت شيء إلا وحققته، اتمنيت سفر لبنان وسافرت بعد تجنيدي بعد التجنيد وعشت فيها سنين من عمري، اتمنيت أزور المغرب العربي وزرت وعشت في ليبيا 11 سنة كانت أجمل سنين عمري، ربنا رزقني فيها بثروة كبيرة، كنت بعمل بالكهرباء وتركيب الستلايت والسمسرة. وقبل سفر الخارج سافرت لسينا بخدمتي للجيش وعرفت ناسها وقراها وبحرها وقبائلها، جنة الله على الأرض. كمان يعني بيقول الحمد لله مفيش حاجة اتمناها إلا واتحققت له، ربنا يحقق لك المزيد من الأمنيات ويحقق لأصدقائنا كل الأمنيات اللي هما بيتمنوها. محمد إميحة بعد التحية، نفسي أروح مدينة البندقية وفينيسيا، دي اسمها المدينة العائمة، كان نفسي أعيش عصر الخلفاء الراشدين وأعمل مع علماء الدين الإسلامي زي الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك. دي صعبة بقى، دي صعبة ان هي تتحقق يعني يا صديقنا. ربنا يعمل لك الخير يا رب. أميرة دي أنا بتقول بعد التحية: كان نفسي أكون مذيعة، كان نفسي أروح أحج، ربنا يكتبها لي، وكان نفسي أعمل عمل ناجح في حياتي، أألف كتاب، والحمد لله كل حاجة تجيلي عليها. أنا بحمد ربنا نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي، تحياتنا لكل أهالي نجا حمادي. محمود حمودي: كان نفسي أروح أوروبا أعمل ثروة، أكون دكتور نفسي، لكن للأسف الوقت لم يسمح بأي شيء. ربنا عنده الخير برضو ويتحقق لك يا رب. محاسب عبد العزيز العناني: ما فيش حد بياخد أكتر من نصيبه. وأماني نادي بتقول: كان نفسي وما زال أحج بيت الله، كان نفسي أعمل بيت أجمع فيه أولادي وأحفادي، حياتي ملهاش طعم من غيرهم. أما بقى كان نفسي أكون، والحمد لله على ما أنا فيه، كان نفسي أكون إعلامية. بحلم كتير أفرح أطير أخلص قدير كتير قوي، وكل شيء في الدنيا دي أنا حاسة بيه كتير قوي. بحلم كتير أفرح أطير أخلص قدير كتير قوي، وكل شيء في الدنيا دي أنا حاسة بيه كتير قوي. وأحلام كتير أفرح أطير، أحلام كتير أفرح أطير أخلص قدير كتير قوي. محمود فتح الله: كان نفسي أحج بيت الله وحجيت، كان نفسي أعمل قاضي وأسهل الأحكام المجني عليهم في وقت قصير، وكان نفسي أكون مدرس وأعمل مجموعات تقوية للطلبة غير القادرين، وأتمنى الكل يعمل بجدية وضمير وإخلاص لرفع اسم مصر عاليا. علي موافي: كان نفسي في حاجات كثيرة، نفسي بإيدي أرسم حياة وأخط في حياتي أجمل مصير، ما كنتش أعرف أني كنت. هو كاتب عموما دي أبيات يعني زجلية، أنا بشكرك عليها صديقنا علي موافي. هشام محسوب أبو عمار: بعد التحية، كان نفسي أعمل عمرة السنة دي لكن الظروف صعبة، كنت بحب أكون طبيب عشان أعالج الناس الغلابة، لكن اتغير المسار والحمد لله ربنا عوضني خير، وابني دخل صيدلة، ربنا يوفقه ويكمل الرسالة اللي أنت كان نفسك تقوم بها. سيد حسن: نفسي كلنا نحب الخير لبعض مثلما نحب الخير لأنفسنا، وعندها سأسجد، لا عفوا، سأجد نفسي في حياة آمنة وسريرة جميلة وحالمة كما تقولون. ربنا يعمل لك الخير يا فندم. سما إبراهيم: نفسي أروح السعودية أحج وأروح أمريكا، نفسي أعمل رسالة دكتوراه وأخلصها بدري وأنا صغيرة، نفسي أكون ملحق دبلوماسي لما خلصت الجامعة، لكن حاليا نفسي أكون بزنس ومشهورة. طيب إن شاء الله ربنا يحقق لك أمنياتك. عمرو كمال: نفسي أتواصل معكم على طول. طيب ما حضرتك متواصل معنا على طول أهو، ربنا يوفقني في عملي ويرزقني الإخلاص، وتبقى إيدي دايما نظيفة ولا تمتد إلا للحلال، ونفسي أكون موفق في كل أمور حياتي، قراراتي مناسبة، ونفسي ربنا يعطيكم الصحة والعافية وطول العمر مع حسن العمل، وتجمعوا شمل المصريين. أمين يا رب العالمين، ربنا يجمعنا دايما في الخير. أحمد هيبة: طبعا كل واحد ليه أحلامه، كان نفسي أروح سويسرا، كان نفسي أكون طبيب بدل مهنة التدريس المرهقة، نفسي ربنا يكرمني وحقق أمنياتي في أولادي مؤمن وسلمة، نفسي أبني دار للأيتام وكبار السن المشردين، نفسي أسمع أغنية الجني بعد يومين. طب لو في فرصة نسمعها لك، هو بيهديها لوالدته والوالده وإخواته نجوى وشيماء وزوجته أم مؤمن وخالته، وأهلا بيك دايما معانا. كمان أنا بشكرك سيد حسن على تعليقك، لا شكر على واجب. وأبو الشريف أبو حسين من نوسة الغيط مركز أجد أهلية، الأمنيات اللي كنا نحلم بيها والواقع شيء آخر. المهم الإنسان يكون ناجح في المجال اللي عمل بيه، وشخصية الإنسان هي اللي بتجعل العمل قيمة، فيجب أن نحب ما نعمل حتى نعمل ما نحب. تحياتي مصر ست الكل وأم الدنيا، هو ده المهم، نحب ما نعمل. يا أبو علوان، بعد التحية بشكرك على كلامك الجميل ده. كان نفسي أكون مضيف الطيران، لكن الحمد لله على كل اللي يجيبه. أنا الحمد لله راضية باللي قسمه لي ربنا. كان نفسي أحج، وإن شاء الله تتحقق الأمنية دي السنة الجاية، وتتحقق كل الأمنيات اللي قالوها أصدقائنا، اللهم أمين. عبد الرحمن رضا، بعد التحية وصباحكم خير، بصبح على كل حبايبي وأصحابي. ورمضان السيد بدوي، نفسي كان نفسي قانون التصالح على الأراضي الزراعية تكون له شروط ولائحة تنفيذية غير مكحفة، يعني كل حق ياخد حقه إن شاء الله. محمود الخضري، بعد التحية فريق العمل بشكرك يا فندم. الحمد لله كان نفسي زيارة مكة والمدينة وتمت الزيارة، كنت أتمنى أكون أستاذا جامعيا، والحمد لله رغم عدم تعييني بالجامعة ربنا وفقني أن أكون محاضرا وأن أشغل وظيفة مرموقة في إحدى الشركات الكبرى. الحمد لله ربنا يوفق حضرتك دايما. وكمان ناخد استراحة طويلة شوية ونسمع لقاء السيدات وربات البيوت، بعدها من تاني نرجع لحضراتكم. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والهنا والحب ولمة العيلة، لمة العيلة في يوم الجمعة مع كل دقة قلب بتقول يا رب، يا رب احفظ بيتي وأسرتي وعيلتي وبلدي من كل شر، يا رب احمي ابني وبنتي وجاري وجارتي، واجعل دايما باب بيتنا باب الرزق والخير والسعادة. وأنا معكم منى خليل. على باب شقتنا الحلوة يا شريك أيامي الحلوة، على باب شقتنا الحلوة يا شريك أيامي الحلوة، حطيت خمسة وخميسة وسلام القمح وحدوة، حطيت خمسة وخميسة وسلام القمح وحدوة، وتودي الشر بعيد، تكتب لنا حظ سعيد وتودي الشر بعيد عن باب شقتنا الحلوه. اشعر اليوم عزيزتي المستمعه بالتفاؤل والامل واليقين بان القادم افضل باذن الله، وأتوجه بكل الشكر والامتنان إلى الأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية لقراره الصائب والواعي بعودة موعد إذاعة برنامج إلى ربات البيوت إلى موعده الأصلي يوميا الساعة 9:15 صباحا بداية من يوم الأحد 1 سبتمبر 2019. كل الشكر للسيد رئيس الإذاعة. والآن مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. تقول السيدة الشابة سين جيم صاد في خطابها: أنا سيدة من الطبقة الشعبية الكادحة، أعيش في حي شعبي مزدحم، أخرجني أبي من المدرسة وأنا في الصف الأول الثانوي لعجزه عن الاستمرار في الصرف علي مع وجود 6 آخرين من الإخوة والأخوات أكبرهم أنا، وهبني الله جمالا ملحوظا، ونشأت على خلق كريم، ولهذا تكاثر علي الخطاب، وكنت من نصيب موظف بسيط في إحدى المصالح الحكومية. عمري الآن 32 سنة، وقد مضى على زواجي 13 سنة أنجبت فيها 5 أطفال، 4 صبيان وبنت واحدة، ولأن مرتب زوجي صغير ولا يفي بمطالب هذه الأسرة الكبيرة، اضطر إلى أن يعمل عمل إضافي بعد الظهر ويبذل جهد كبير بين الوظيفة والعمل الإضافي. ساءت صحته ومرض مرضا طويلا انتهى بوفاته في العام الماضي، وتركني مع 5 أطفال ومعاش ضئيل لا يغطي إيجار الشقة والعيش الحاف، فكان لابد لي من مورد حتى لا نموت جوعا. سعيت للبحث عن عمل وواجهت مشقة كبيرة لأني بدون شهادة أو خبرة عملية من أي نوع. المهم إن أولاد الحلال ساعدوني وتهيأت لي فرصة للعمل تمرجية في أحد المستشفيات الخاصة، فرحت بالفرصة وأقبلت على العمل بهمة ونشاط وحماس، وأخفيت نوع العمل عن الجيران والمعارف. وجدت الأجر مجزيا والحمد لله، فأحضرت واحدة من أخواتي لتعيش معي وترعى الأولاد أثناء تواجدي بالعمل، وأصبحت قادرة على مصاريف البيت وتعليم الأولاد والوفاء بجميع مطالبهم. ولكن شيئين اعترض طريقي يا سيدتي وسبب لي حرجا شديدا. الشيء الأول جمالي الذي جعل الذئاب تحوم حولي، إلا أني لم أتخاذل ولم أضعف وقاومت الإغراء وأوقفت كل من يطمع في عند حده، واشتهرت بالحزم والجدية وركزت على عملي وأطفالي، لا أفكر في أي شيء آخر على الإطلاق. الشيء الثاني وهو المشكلة التي أكتب لك عنها وأطلب رأيك فيها، هي إن ظروف العمل في المستشفى تجعلني أؤدي ورديات ليلية 3 مرات في الأسبوع، مرة أعود إلى بيتي الساعة 12 مساء، ومرة الساعة 2 صباحا، ومرة الساعة 6 صباحا. لاحظ الجيران هذه الأوقات الغريبة التي أعود فيها إلى بيتي، أنا الأرملة الشابة الجميلة، وبدأ الهمس واللمز، وبدأوا يصوبون نحوي نظرات الشك والاحتقار، فهم لا يعلمون شيئا عن طبيعة عملي الذي جعلته سرا وأخفيته عنهم، ظنا مني أنه ليس شيئا يفخر به الإنسان. هكذا ظننت، وظهر للآن أني أخطأت الظن والتصرف، وأن هذا الخطأ هو الذي عرضني لسوء ظن الناس بي وشكهم في سيرتي وسلوكي. هذه هي المشكلة التي تنغص علي حياتي يا سيدتي، ولا أعرف كيف أقضي عليها. كانت هذه هي الرسالة. أنت نفسك يا ابنتي اعترفت بخطئك الذي تسبب في كل هذا بأن أخفيت حقيقة عملك عن الجيران. إنه عمل شريف وأنت امرأة شريفة، ومن المؤكد أنهم لو عرفوا الحقيقة لازدادوا إعجابا بك وتقديرا لمجهوداتك واحتراما لشخصك. اعلني الحقيقة يا ابنتي، واجعل الجيران والمعارف وكل الناس يعرفون حقيقة عملك وواقعك وظروفك. هذا هو الحل الوحيد، وستكونين أهدأ بالا متى عرف الجميع واقعك الشريف وكفاحك الذي أقدره أنا كل التقدير وتقدره معي جميع الأخوات المستمعات. والآن مع فتح عبد الله التأليف وهاني الهواري الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. صحتك ردت يا وائل في البلكونة؟ طبعا يا نعمة، ما تفكرنيش بقى بالعلقة السخنة اللي كلناها. علقة سخنة؟ في شقة خالك أبو حسين. انساها خالص، مش هنساها إلا بفسحة جميلة بقى. انت قلتلي انك هتوديني الغردقة. أيوة، هي ان كانت شتوية يعني شوية، لكن صيف شتا الغردقة روعة. طب يلا بقى، يلا بقى قبل ما الأجازة تخلص. من عينيا من عينيا يا نعمة يا نعمتي يا دكتورة يا أستاذة التنمية البشرية. أنا مش هعطلك كتير يا وائل. هتعطلني في إيه يا أخويا؟ دي فرصة حلوة قوي، قعدة القهوة وحشاني من زمان يا طارق. تاخد إيه؟ أنا طلبت قهوة. وأنا زيك. تعال لنا يا برنس. برنس؟ هنخسر إيه يعني يا طارق؟ القهواجي برنس والميكانيكي باش مهندس وسواق الميكروباص المزعج باشا. ماشي يا طارق. على رأيك يا سيدي، بص بقى، أنا جاي أقابلك بصراحة كده عشان أكلمك في خدمة. ده أنت تؤمر يا طروقة، عربيتك عربية الدكتورة رشا، مركز الصيانة في خدمتكم. هي عربية واحد صاحب. وماله، أخدمه علشان خاطرك يا طروقة، بس بعد ما أرجع من الغردقة. إيه ده، وأنتوا رايحين الغردقة؟ أنا والدكتورة نعمة 5 أيام كده على الماشي. حلو أوي، حلو، غيروا جو وتفسحوا، الغردقة جميلة جدا. أوي يا بختك يا نعمة، الله عليها الغردقة، الله يا بختكم. بنعوض مشوار الشقة بتاعت خالي. شقة أبو حسين دي حكاية، عيلة مرزوق كلها سمعت بيها. قولي، شقة الحر والعرق ومحسوب قال إيه على اسكندرية؟ ده كان وائل حيفتص، وزي ما رحنا زي ما جينا. أهو مشوار الغردقة ده هيعوضكم. الله عليها، الله الله على الغردقة، الله يا بختكم يا بختكم. المشاية الله على منظر البحر الجميل. وقف الناحية دي كده يا نعمة. ليه يا وائل؟ عشان الرصة بس تبقى مظبوطة. رصة؟ وقفي بس اهو. اوبا، المنظر كده اكتمل. الماء، البحر، والخضرة، المشاية، والوجه الحسن اللي هو انت يا قمر. يا رب يخليك يا رب. يلا بينا بقى على الصحراء. نعمل ايه؟ نركب خيل وجمال. لا لا، انا لا، انا لا. وانا انا خد بالك من نفسك يا وائل. وقفي واتفرج على جوزك الفارس الخيال. انا خايفة عليك. لا ما تخافيش. هوبا. وائل، وائل. وبعد عودة الحجيج قصص وحكايات وآيات في حج هذا العام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من بين صفوف حجاج العام القادم إن شاء الله، وننعم بالجائزة الكبرى من المولى سبحانه وتعالى. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف، ورفقا بأرحامكم. دكتورة نيفين، كان في ظاهرة السنة دي في الحج 2019 ان كان الناس كتير قوي كانت بتتكلم عن معنى عبادة السعي بين الصفا والمروة، وانها عبادة توكل. ياريت حضرتك تكلميني عن قيمة عبادة التوكل، وعلى وجه الخصوص بين الصفا والمروة. اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. الحقيقة فعلا عبادة السعي بين الصفا والمروة عبادة توكل على الله سبحانه وتعالى. مش بس عبادة توكل، دي عبادة يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير. كنت بقول وأنا بسعى بين الصفا والمروة، كانت أمنا هاجر بتمشي هنا وبتسعى علشان تدور على المية، لكن خدت بالأسباب وهي بتسعى. كانت عندها إرادة وكان عندها يقين، كان عندها يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير، وإن ربنا مش هيضيعها وإن ربنا هيرزقها، لكن سعت خدت بالأسباب. وده يعلمنا إن إحنا لما يبقى عندنا مشكلة ونحاول نحل المشكلة، أولا يبقى عندي يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير. الحاجة التانية إن أنا أسعى إن أنا أغير من حال إلى حال، إن أنا أحاول أحل المشكلة. يعني ما سيبش نفسي للطيار زي ما بيقولوا، وتبقى عندي مشاكل في البيت وفي العيلة، وأقول إذا كان ربنا سبحانه وتعالى سيتقبل مني الدعاء وأنا متوكلة على الله أن ربنا هيغير لي. طبعا ده مش ممكن، لازم يبقى في تغيير من حال إلى حال بإرادتي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى غير من حال لحال في يوم عرفة. يوم عرفة كان الجو 48 تقريبا الحرارة، في لحظة تضرع الحجيج إلى الله سبحانه وتعالى وإن ربنا يتقبل منهم ويديهم علامات القبول، تنزل الحرارة من 48 ل 28. ليه؟ لأن الكل توكل على الله، الكل سأل الله سبحانه وتعالى بصدق أن يبدل حاله من السيئات إلى الحسنات، إنه يخلي صحيفته بيضاء نقية، فبالتالي تحول الحال وتبدل إلى علامة قبول. عشان كده بقول للناس أبدا ما تيأسوش فيما عند الله سبحانه وتعالى، لكن خذوا بالأسباب ثم توكلوا على الله بيقين تام فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير. مش بس كده دكتورة نيفين، لكن كان في كمان ملحوظة مهمة جدا، خارج موقف عرفة كان في ناس كتير قوي واقفين، ما كانش معهم تأشيرات دخول، والسلطات كانت منع دخولهم لموقف عرفة. أول ما نزلت الأمطار والحياة كانت بصورة يعني سيول، تعالت الأصوات تهليلا وتكبيرا، ما كانوش بيقولوا غير يا رب، وبصنا لقينا كل الحواجز دي طارت، ودخلوا هم بيهللوا ويكبروا. ليه؟ لأنهم كانوا متوكلين على الله، كان عندهم يقين أن المولى سبحانه وتعالى سامحهم ومش هيخزلهم أبدا. طبعا التوكل ليه أثار، وأثار جميلة جدا وعظيمة، لأن أي حد مننا بيتوكل على الله سبحانه وتعالى بيكون في كنف الله ورعايته، زي ما بيكون كده بيقولوا ربنا ناصره. الله سبحانه وتعالى يقول وما يتوكل على الله فهو حسبه، إذن هيبقى ربنا حسبه، يعني ربنا كفيه، ربنا هيحميه. خلي بال حضرتك ان العبد لما بيكون في كنف الله ويقول مثلا لما حد يأذيه وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، معنى كده ان انا خرجت من حولي وقوتي اللي انا ما عنديش اصلا حول وقوه الى حول الله وقوه الله. تعرفي حضرتك لما سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام جم القوه في النار، قال ايه وهم بيلقوه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايه اللي حصل؟ ربنا قال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يبقى شوفي التوكل على الله ثمرته عالية جدا وكبيرة جدا. تعرفي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الناس تكتفوا عليه قال ايه؟ زي ما ربنا نزله، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى انا فعلا لما ارمي تكالي على الله ويبقى كل حياتي انا باخد بالاسباب، لكن عندي أمل ويقين في الله وفيما عند الله من الخير، ربنا هيكرمنا إن شاء الله. والتوكل الحقيقي هيكون لما أشوف وأفتكر سيدنا أبو بكر الصديق لما كان في الغار وكان قوم قريش واقفين فوق رؤوس النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر عند الغار، فقال إيه سيدنا أبو بكر؟ قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فسيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده فعلا يقين في الله والتوكل على الله قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ده المعنى الحقيقي للتوكل على الله سبحانه وتعالى. عشان كده لو استعصى عليكم أمر في البيوت، لو اتخنقت مع زوجتك، لو هي اتخنقت معاك، ما تخربوش بيوتكم، لكن قولوا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالوقت ده هيتنحى عنكم الشيطان وحتبقوا متضرعين إلى الله ولاجئين إليه، فدايما حتكونوا في نصر الله ورعايته. خلي بالكوا من بعضكم ورفقا بأرحامكم. نحن معك. عزيزتي المستمعة، عندما نتحدث عن الأساليب السليمة للتغذية حتى ننعم بقوام مثالي، فمعظم الأسئلة تأتي إلينا حول كيفية إنقاص الوزن، وقليلا ما تأتي لنا تساؤلات عن كيفية زيادة الوزن لمرضى النحافة. واليوم قررت عبلة إبراهيم أن تتحدث مع ضيفها عن مشكلة النحافة، الأسباب والعلاج، فلنستمع. يسعدني أن ألتقي مع الدكتور عبد الله حسين رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى أبشوي العام وإخصائي التغذية العلاجية، وبرحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة الحقيقة هنتكلم على النحافة. يمكن البعض زي ما بيعانوا من السمنة، لا، في بيعانوا من النحافة فعلا. أسباب النحافة وعلاجها السريع، لأن كل واحد عايز بسرعة العلاج علشان يزيد شوية في الوزن ويمكن نفسيا هيبقى أحسن. تمام. الحقيقة النحافة من مشاكلها أو من أسباب رئيسية ليها هي يمكن العامل الوراثي بيدخل كعامل أساسي في ضمن أسباب النحافة. الحقيقة لو الوالد أو الوالدة هم أصلا جسمهم كان رفيع، هم صغيرين أو عندهم شوية نحافة، بتلاقي الأولاد بالتالي بنفس المشكلة، بيعادوا بنفس المشكلة، مشكلة النحافة. المشكلة التانية والأساسية يمكن دينا بعتبرها أشهر مشكلة عند الأشخاص المصابين بالنحافة خاصة الأطفال، يمكن هي مشاكل الجهاز الهضمي. إن هم عندهم بيبقى غالبا في نسبة كبيرة جدا إما عندهم مشاكل في استفادة من الأكل، يعني عندهم ديدان أو طفيليات بتمنع استفادة من الأكل أصلا، او عندهم مشكله في الهضم, فهو مجرد ما بياكل الهضم عنده سوء هضم فبطنه تتعبه فما بيرضاش ياكل تاني, او بياكل والجسم مش بيستفيد من الاكل, مش بيهضم, المعده ما عندهاش قدره كافيه عشان تهضم الاكل ده كويس. ممكن ده يبقى نتيجه لان في مشاكل في الاسنان, او مشاكل نتيجه ان الانسان مش بيمضغ الاكل كويس بصوره كافيه, فبالتالي الهضم بيبقى أسوأ او اقل, فبالتالي ده بيخلي الجسم ما يستفدش من الاكل بصوره كافيه. دي مشاكل الجهاز الهضمي, وهنقول علاجها ان شاء الله تعالى في الاخر. المشاكل الثانيه او القسم الثاني او الاشهر بالنسبه بين المصابين بالنحافه هو موضوع العصبيه, او بنسميها النحافه العصبيه. هو في مجموعه من الاشخاص خاصه البنات يمكن في سن مرحله المراهقه بيعانوا جدا, او عندهم عصبيه زايده, او عندهم تفكير كتير زياده. الحقيقه الضغط ده والعصبيه الشديده دي بتستهلك جزء كبير جدا من الطاقه بتاع الجسم, فدول بيحتاجوا ان هم يعوضوا العصبيه دي باكل جامد او اكل زياده قوي عشان يقدروا يقاوموا الجسم ما يفقدش من وزنه, او ما يبتدش ياكل في نفسه زي ما احنا بنقول كده بالبلدي. هي فعلا المخ من اكتر الحاجات اللي بتستهلك طاقه. يعني المخ في التركيز او في المذاكره او في او في حتى التفكير الكتير, الكلام ده كله بيستهلك جزء كبير جدا من الطاقه. الفرق بين واحده تقول, ممكن احيانا بعض الناس تقول لي طب انا عصبيه بس ما بخسش, اقول لحضرتك انت حضرتك بتتعصبي لمده دقيقه دقيقتين وبعد كده بتنزلي على ما فيش. في شخص ثاني لا, هو ما بيتعصبش اصلا, ما بيظهرش قدامه ان هو عصبي, لكن ممكن يقعد تقعد تاكل فروحها كده مثلا اسبوع, ما بتاكلش وما بتشربش وبطل اكل وبطل شرب, ما شايفش نفسه تعمل حاجه خالص عشان موقف حصل معاها صغير قد كده. فهي رقم واحد ان احنا نبتدي نهدي اعصابنا شويه. في حاجات بتهدي الاعصاب طبيعيه طبعا, يعني زي المشروبات معينه, زي مثلا زي الحلبة بالحليب, زي البليلة, من الحاجات كويسة جدا لهدوء الأعصاب. الحليب بصفة عامة ومنتجات الألبان من حاجات كويسة قوي لهدوء الأعصاب, خاصة الحليب الدافي قبل النوم بالليل, أو الحليب البارد على الصبح حريق. فيه مشروبات زي اليانسون برضو كويسة, النعناع, من حاجات كويسة بتهدي الأعصاب وتهدي الجهاز الهضمي كويس كمشروبات. في حاجات بقى العامة بصفة عامة ان انا يبتدي اتعامل باسلوب, يعني احاول اغير نفسي, ما اقول لي لا ده طبعي فيا, اقول لك طيب علاج الناس دي ايه؟ يعني هو مشاكل سواء العصبية او مشاكل الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي ما بتهضمش الاكل, او الناحيه الوراثيه. الحقيقه الناحيه الوراثيه احنا مش هنقول ان ملهاش حل, لا ليها حل. هو الفكره كلها ان انا عندي توازن بين الاكل اللي باكله وبين المجهود اللي انا ببذله. فلو انا اكلت اكتر من المجهود اللي انا ببذله هبتدي الوزن يزيد بمنتهى السهوله. ده في حاله ما فيش عندي مشاكل في الجهاز الهضمي زي ما اتفقنا. لكن الاكلات بقى اللي هي تحرص عليها اي فتاه بتعاني من النحافه. تمام. بصوره سريعه كده, طيب احنا بنوصي جدا جدا الناس دي بصفه عامه او بيعانوا من النحافه بصفه عامه بالخميره, الخميره العاديه بتاعتنا. الخميره دي جميله جدا جدا للهضم, تحسن جدا جدا الهضم معايا كويس, وفي الوقت نفسه بتفتح الشهيه, ان فيها مجموعه من الفيتامينات والمعادن بتظبط معايا الدنيا كويس. الحاجه الثانيه المهمه جدا العسل الاسود. العسل الاسود بيهدي الاعصاب خالص, وبيحسن جدا جدا الانيميا, واللي بيعاني منها اغلب الرفيعين او اللي عندهم نحافه. الحاجه الثالثه المهمه جدا البليله, كحاجه جميل جدا هدوء الاعصاب وزياده الوزن. بالبنات رصيهم بالحلبه, حلبه مشروب رائع جدا جدا لزياده الوزن خاصه في البنات, لانه بتحسن هرمونات الانوثه, وهرمونات الانوثه بتحسن اصلا هي بترفع معايا تركيز الدهون في الجسم, فبتدي الدنيا تتحسن بصوره كويسه. والان مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج اخراج نسرين لطفي. صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات. اكيد انتوا بتوافقوني على ان الزوجه هي وزيره ماليه البيت, والزوجه الشاطره هي اللي بتعمل توازن بين دخل البيت وبين الانفاق الشهري للاسره. الزوجة الواعية يا حضرات هي اللي ممكن كمان تحوش بعد ما تكفي كل احتياجات بيتها. للأسف كلام جميل وكلام معقول وبينطبق على ستات كتير, لكن للأسف يا حضرات المستمعين والمستمعات مش بينطبق على الست أحلام حرمنا المسعون. إيه؟ بتقولوا إيه؟ إزاي؟ عايزين تعرفوا إزاي؟ أنا أقول لكم إزاي. لما يا حضرات اتفق مع احلام على مصروف البيت, وكمان اديها فوق اللي اتفقنا عليه زياده شويه, واجي اول كل شهر اتفاجئ ان علينا اقساط قد مصروف الشهر مرتين وتلاته, يبقى ده بقى اسمه ايه؟ اسمه صرف فلوس بداعي وبدون داعي. ولما اجي اتكلم وافتح بقي ترد عليا وتقولي ايه يا عبدو, في حاجات على الفيسبوك يا عبدو لقطه, عروض مالهاش اول من اخر, وكله بالتقسيط المريح المريح المريح يا عبدو. طب يا احلام الحاجات اللي مالهاش اول عن اخر دي, انتي محتاجة لها؟ يو يا عبدو، أكيد في المستقبل أحتاج لها. طب يا أحلام، الواحد يشتري حاجة اتنين تلاتة يا ستي، مش أبص ألاقي علي أقساط لملايات والحفة وكوبايات وصيني. إيه يا أحلام إيه؟ أنت بتجهزي شقة عروسة ولا إيه؟ اسمع من بقك ربنا يا عبدو، يا رب يا رب أفرح بغادة. غادة؟ غادة يا أحلام؟ غادة اللي لسه في ثانوي؟ يو يا عبدو، الأيام بتجري، بكرة تشوفها أحلى عروسة. يا رب يا رب يا أحلام يا رب، بس على بال ما تكبر وتبقى عروسة أكون أنا استلفت من طوب الأرض وبقى علينا ديون لا ليها أول من آخر. يا أحلام يا أحلام يا حبيبتي، أنت عارفة ظروفي وعارفة دخلنا كام، ما تخليناش نعيش أيامنا بدل ما نسعد بيها نحمل هم السداد لديوننا. وبكرة غدا تكبر زي ما بتقولي ورزقها هيجي يا أحلام، محدش عارف يا حبيبتي بكرة فيه إيه، لكن يا أحلام تقدر تحوشي مبلغ صغير كل شهر يكبر الشهر اللي وراه، بدل ما تحمليني وتحملي نفسك أعباء الأقساط اللي أنا مش قدها. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا كده غلطان؟ يلا أجازة. عزيزتي المستمعة، مع الأبناء في فترة الإجازة الصيفية نسعى دائما نحن والمسؤولين على تنمية المواهب. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. دكتورة هالة أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك عن استثمار الإجازة الصيفية في اكتشاف الموهوبين وتنمية قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة يعني فيما يخص الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، احنا عندنا خطة سنوية بتبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد 19-20، بنستهدف فيها جميع طلاب مدارس التربية الخاصة والطلاب المدمجين سواء في التعليم العام أو التعليم الفني. بنعمل مسابقات للولاد وبطولات في مختلف الأنشطة زي تنس الطاولة وزي كرة القدم الخماسية وكرة الجرس وألعاب القوة، ده من ناحية الرياضية. من ناحية الثقافية والفنية بنعمل مسابقات في المسرح، العروض المسرحية والعروض الاستعراضية. بنعمل مسابقات في الرسم والنحت والإلقاء الشعر. بنستهدف ده كله على المستوى المحلي في محافظات مصر كلها، ثم بنقسم الجمهورية 6 أقاليم ونبدأ نصفي على مستوى الإقليمي ثم على المستوى الجمهوري. هذا النشاط بيكون ممتد طول العام الدراسي. بنعمل حفل ختام الأنشطة في الصيف، زائد أن دلوقتي جميع المحافظات بتعمل حفلات ختام الأنشطة بتاعتها. بيبدأوا دلوقتي السادة المنسقي الأنشطة في المحافظات يكتشفوا هؤلاء الطلاب ويبدأوا يمرنوهم ويشتغلوا معاهم، علشان مع بداية المسابقة بيكون الكل جاهز ليها. وهناك الكثير من المواهب والقدرات الإبداعية في أبنائنا الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. هو احنا ما بقاش محتاج ان احنا نتكلم عنهم، الحقيقة هما بيتكلموا عن نفسهم. يمكن انت حضرتك شفتي اخر مؤتمر وطني للشباب وشفتي القدرات الخاصة يعني ابدعت ازاي، سواء في الغناء او في العزف او في يعني في كل المجالات. فهم خلاص يعني الحقيقة ما هما بيعربوا عن نفسهم وبيفردوا نفسهم على الساحة بكل المقاييس، لان هما عندهم قدرات فائقة ومتميزين في كل شيء، حتى على المستوى الالكتروني أو الرسم أو يعني موجودين في كل شيء يعني. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل. هنا القاهرة. حقق حلم، تعال واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف مهم، حقق حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا صديقتنا نور الهدى، أهلا بيك يا نور. أهلا بحضرتك. هنعمل إيه؟ هعزف جيتار وهغني برضو. يلا بينا. صعوبة شوية في ان الواحد يعزف ويغني الاثنين مع بعض، لان انا كنت مبتدية بالغنى فلست صغيرة شوية في موضوع الجيتار واعزف كده. بقالك قد ايه بتعزفي جيتار؟ بقالي سنة بس بعزف سولو بس من غير غنى يعني. بتعزفي من غير غنى؟ ايوه. تحبي نسمع الجيتار لوحده؟ تمام. هنعزف ايه؟ انت عمري. اتفضل. لسه اول سنه فكده حلو قوي جميل. بتتعلمي جيتار على ايد حد متخصص ولا في مكان معين؟ لا انا نميت الجيتار ده لوحدي. ده كده انجاز جامد جدا. ايوه، عشان انا عارفه المقامات وبغني وكده، فطلعت بقى النوته حفظتها، اتعلمت النوته حلو. وابتديت اتعلم بقى الجيتار لوحدي يعني. حلو. يعني انت بتعزفي بنوته؟ بالظبط. اتعلمتي برضو نوتة في مكان معين ولا في مدرستي؟ من وانا صغيرة كان مدرس الموسيقى بتاعي بياخدني وبيعلمني عشان كنت بغني، فتعلمت مرة على مرة النوتة منه كده والحمد لله يعني. الله، ده هايل قوي ان مدرس الموسيقى يعلمك. احنا بنشكره جدا جدا ان هو يعني اهتم ان هو لدرجة يعلمك النوتة يعني. ايوه حلوة قوي، مش حالات كتيرة بتحصل كده يعني. نتمنى طبعا ده يكون موجود في كل المدارس. هنسمع ايه؟ نروح منك يا عين. إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين، إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. تن تن تن تيرارا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وحياة اللي جرالي وياك من غير ما لا سهر الليالي وحرم البيت، وأطف بنار ناري وأخلص منه طاري، ولا يهمك يا عين هيروح من قلبي فين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. برافو، انا معجبه بنقاء صوتك خاصه انت بتغني من طبقه عاليه وما شاء الله يعني جايباها حلو قوي. ميرسي لحضرتك. بالتوفيق يا رب. في خطوات تانية بتعمليها علشان تطوري موهبتك؟ ان شاء الله بعد ما اخلص ثانويه عامه ناويه ان انا اخش معهد موسيقى عربيه مع دراستي الاساسيه. هيخرج طاقه حلوه عندك ويخليكي تبدعي في الاثنين في المجالين باذن الله. اكيد طبعا. المجال اللي هتختاريه غير الموسيقى برضو يعني مش هنبقى كتير. طب تمام كده يعني. تدخلي معنا في المنافسة. إن شاء الله. بالتوفيق يا رب وجيبي مجموعة إعلام بإذن الله. يا رب. ربنا يوفق. يا رب. هنسمع إيه تاني؟ صباح ومساء فيروز. طيب يلا بينا. تمام. صباح ومساء شي ما بينتسى، تركت الحب واخدت الأسى، شو بدي دور لشو عم دور على غيره، في ناس كتير لكن بيصير ما في غيره، صباح ومساء شي ما بينتسى، تركت الحب واخدت الأسى، حبيبي كان هيني وسهيان ما في غيره، في ناس كتير لكن بيصير ما في غيره، صباح ومساء شي ما بينتسى، تركت الحب واخدت الأسى، لعل وعسى أترك هالأسى ويرجع لي حبي صباح ومساء، بس انت انت وبس. برافو عليكي وسعيده خالص ان انا اتعرفت عليكي. انا اكتر. وباذن الله تكون في فرصه ان احنا نلتقي في اعمال قادمه اذاعيه ان شاء الله، وكمان تكوني موجوده معنا في لجنه التحكيم ان شاء الله. شكرا يا نور. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. Hello. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. سوقي جلال بيقول نفسي أقابل الرئيس السيسي بس مش عارف. والله وإحنا كمان كمان من الرسالة اللي عندنا حسن عز، صباح البهجة، نفسي في ريموت كنترول أضغط على زر أرجع بالزمن أعدل المواقف وظروف، أخد قرارات غير اللي أخدتها، أرجع أقضي كل لحظة من اللحظات مع ناس غاليين فرق ما بيننا الموت، مع إن ده مش هيكون يعني هيغنيني. الله يرحمهم جميعا، نفسي في زرار كتيرة، لكن على العموم هعتبر الحياة بوفي مفتوح، أخذ في طبقي ما يناسبني ويكفيني وأستفيد منه. شكرا لك يا صديقنا، ولو إنها يعني أمنيات خيالية شوي. كمان محمد صلاح مأمون، الحمد لله لم أحقق شيء مما كنت أتمناه في الدنيا، أسأل الله أن يحقق لي أمنياتي. إن شاء الله ربنا يعني شايل لك الخير. كمان أم محمد بتقول كان نفسي أعمل مفاجأة لأبي وأمي وأذهب بهم للحج، كان نفسي أكون جريئة أكتر من اللي أنا فيه، وبحب أسمع أغنية هاني شاكر بس أعتقد أنه مفيش وقت. خلاص يا أم محمد ربنا يحقق أمنياتي. وبتقول نفسي أشوف عبير صبري زميلتنا، إن شاء الله ممكن يعني. فؤاد عاشور بيقول بعد التحية بصبح على والدي حاج ماهر وأولادي ملك وندى وعلى أهلي وعيلتي وأعمامي وأولاد عمامي وقريبي، التحية على الهواء يا صديقنا. ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق وكلامنا حيتصدق والغايب حيعود، ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد، ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد، ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود، ربك لما يريد ربك لما يريد لله الحمد. نفسي أكون مهندسة والحمد لله بنتي حققت لي الأمنية دي، نفسي أحج ويتوفين الله هناك ربنا يديك الصحة، وبس يا رب أكون زوجت بنتي الصغيرة، هي في 5 طب وجوزت 2 وربنا يعيني لأن مرتبي هو المصدر الوحيد، ربنا يعينك إن شاء الله على مسيرة حياتك مصطفى حمدي. أنا نفسي ربنا يرزقني بالذرية الصالحة، بقالي 6 سنوات متزوج دعواتكم، يرزقك بيهم ربنا إن شاء الله. وعبد الرحمن رضا بيشكرنا وبيصبح علينا، احنا كمان بنصبح عليك وبنصبح وبنحيي كل أصدقائنا اللي كانوا معنا واللي ما قدرناش نقول مساهماتكم، معلش الوقت جري بينا. شكرا لكل الأصدقاء الأعزاء اللي كانوا معانا من 5:30 حتى الآن. شكرا جيجي لمار بتقول أقول للزمان ارجع يا زمان، لا حيرجع الزمان إن شاء الله ويحقق لك الأمنيات اللي انت عاوزاها. أمال غريب وأحمد الرياش وكل الأصدقاء اللي احنا ما قلناش أسميهم، إناس عبد الحافظ، أيمن شك، عادل رغب الطحاوي، علاء إمام، حاج أحمد حسني من الوادي الجديد اتصل بينا، وكثير من المستمعين، ومجدي عبد العاطي اعذرونا فعلا الوقت انتهى. شكرا فريق العمل، أماني هلال مهندسة الصوت، داليا محمود مخرجة اللقاء، برحب بها بموجز العاشرة مها حسن. أما أنا في انتظاركم الجمعة القادم إن شاء الله. حبك إنك حلم معد عيش عيش، ما تخليش ولا ثانية تعدي وعيش عيش. حبك إنك حلم معد عيش عيش، ما تخليش ولا ثانية تعدي.